بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب من الشرك الذبح لغير الله، أي هذا نوع من الشرك وهو الذبح لغير الله. والذبح لغير الله والعياذ بالله شرك أكبر، وحكمه لا ينقسم، أي أنه لا يوجد في الذبح لغير الله شرك أكبر أو أصغر، بل كله شرك أكبر، لأنه عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر. والمصنف رحمه الله ذكر أربعة نصوص: النص الأول لبيان أن الذبح لغير الله شرك، والنص الثاني لبيان أن الذبح عبادة فلا يصرف إلا لله، والنص الثالث أن الله لعن أن ذبح لغير الله والعياذ بالله، أي تعرضه للوعيد. والنص الرابع في بيان عقوبته في الآخرة، وهو أنه في النار والعياذ بالله. والذبح لغير الله سواء كان لصنم أو لقبر أو عند مرور السلطان تعظيما له يذبح أمامه شيء من بهيمة الأنعام، فهذا كله من الشرك الأكبر. قال قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، لله رب العالمين أخلص فيها لله لا شريك له، أي لا أشرك في الذبح مع الله غيره، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك مع الله غيره، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أن من ذبح لله فهو مسلم. قال وقوله: فصلي لربك، أي اصرف الصلاة لله وحده سواء كانت صلاة العيدين أم الصلوات المفروضة أو غيرها، وانحر، أي اذبح لربك فقط لأنه عبادة، ودل على أنه عبادة أن الله قرنه بالصلاة. قال وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، اللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولا يجوز لعن المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله، رواه مسلم. ولا يجوز أيضا لعن الدواب، لأن امرأة لعنت دابة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحبنا دابة ملعونة، فتركوها تسير وحدها. وكذا لا يجوز لعن النعم التي أغدق الله عز وجل على العبد، مثل لعن السيارة ونحو ذلك. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، أي أن من ذبح لغير الله فقد طرده الله من رحمته. ويدل أيضا على جواز لعن غير المعين، كقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة، وقال سبحانه ألا لعنة الله على الظالمين. أما لعن المعين فالراجح عدم جوازه، لأنه سلم لما لعن صفوان في الصلاة ومن معه أنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وقوله لعن الله من لعن والديه والعياذ بالله، فمن لعن والديه فقد لعنه الله لعظيم حقهما وكبير معروفهما. وقوله لعن الله من آوى محدثا، المراد بالمحدث أي الجاني أو فعل المعصية إذا طلبه السلطان آواه إليه، أو محدثا أي لعن الله من آوى صاحب بدعة أو نصره أو أيده أو دافع عنه. وقوله لعن الله من غير منار الأرض، يعني علامات الأرض، سواء كانت بينك وبين جارك أو في الطرق العامة. مثلا شخص يريد أن يذهب إلى مكة وفيه من يرشدهم مكة يمين فيغير ذلك لليسار فيتيه المسافرون، رواه مسلم. قال عن طارق بن شهاب رضي الله عنه قال دخل رجل الجنة في ذباب قد يكون هؤلاء من بني إسرائيل، فقد كان مسلم يكثر من ذكرهم لأصحابه لقرب العهد بهم. دخل رجل الجنة في ذباب، يعني بسبب ذباب، ودخل رجل النار في ذباب، وهذا يدل على أن أصغر المخلوقات قد تكون في سبب دخول إنسان الجنة أو النار. ومثل أيضا دخلت امرأة النار في هرة، وقد يكون أيضا الجماد سبب دخول إنسان الجنة، مثل لما أزال الرجل غصن الشجرة غفر الله له وشكره الله، أي أن الإنسان لا يحتقر مخلوقا، وكما في قصة سليمان مع الهدهد. فقالوا كيف ذلك يا رسول الله، يعني مخلوق صغير سبب في دخول هذا الرجل الجنة وأنه هذا النار؟ قال مر رجلان على قبر، هذا يدل على أن أكثر شرك الناس بسبب الأموات والتعلق بهم، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. وقوله مر رجلان على قوم لهم صنم يدل على أن عبادة الأصنام قديمة، لذلك إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجنبه وذريته إياها، بل قال إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن أكثر أهل الأرض عباد للأصنام كما هو الحال في كثير منهم في شرق هذه القارة، هم يعبد بوذا وغيره. قال فقال لأحدهما قرب، قال ما عندي ما أقرب، يعني افعل شيئا لهذا الصنم اجعله قربة له ليدفع عنك الضر ويجلب لك نفع. قال قرب ولو ذبابا. فقر ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، فدل على قرب النار والعياذ بالله من الإنسان وقد لا يشعر، فقد كان مسلما فقرب ذبابا فدخل النار. وقال الآخر قرب، قال ما عندي شيء، قال ما كنت لأقرب شيئا دون الله. معناه يجوز له أن يفعل ذلك للإكراه، كما قال سبحانه من كفر بالله بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكنه جاهر بالتوحيد قال فضرب عنقه أي فمات فدخل الجنة، فدل على قرب الجنة من الموحد. فتبين أن عاقبة من ذبح لغير الله النار، وأنه لا يجوز ذبح أي شيء للقبر ولو صغر ذلك المذبوح، سواء دجاجة أو كبر كالبعير مثلا. رواه أحمد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.